أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فقد حكم الله على جميع المخلوقات بالفناء وتفرد بالبقاء. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالعاقل هو الذي ينعي نفسه قبل أن تنعى ويعزي نفسه قبل أن تعزى ويبكي عليها قبل أن تبكى ويبكى عليها. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. إن الموت يأتيك ولو كنت من كنت، فلو فررت منه في قاع البحار، ولو في وسط الشعاب، ولو في بطون الجبال والكهوف والغارات، فإنه سيدركك ويأتيك لا محالة لا محالة آت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. فأين الأنبياء وأين الأصفياء وأين الصديقون وأين الشهداء وأين الصالحون وأين الأغنياء وأين الفقراء وأين الملوك وأين الجبابرة وأين الظلماء؟ كلهم وردوا هذا الحوض وذاقوا الموت. فإن الله سبحانه وتعالى قد كتب على كل نفس منفوسة الموت، وفي أي مكان ستموت ومتى ستموت في أي زمان. فلا تتأخر عن الزمان وعن الساعة. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فالموت لا يرحم صغيرا لصغره، ولا يحترم كبيرا لكبره، ولا يخاف من ملك ولا من جبار بسبب بطشه وجبروته. لا يقدر الشاب في شبابه والجميل في صورته، ولا العروس أيام عرسه. فكن مستعدا للقاء ربك يا عبد الله. الموت خطبة قيمة وموعظة مؤثرة للشيخ الفاضل أبي إسماعيل خالد الوصابي حفظه الله ورعاه. استمع الآن إلى الخطبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من النار. أيها الإخوة الكرام، كما هو معلوم أن أعظم المصائب على الإطلاق التي يواجهها الإنسان في بدنه وفي جسمه وفي نفسه إنه الموت، كما قال سبحانه وتعالى: فأصابتكم مصيبة الموت. فالموت يا عباد الله حق لا مرية فيه ولا ينكره أحد من الناس، سواء من المؤمنين أو من الكافرين، فالكل مقر بالموت. فماذا ينتظر الملوك في مملكتهم؟ وماذا ينتظر الرؤساء في رئاستهم؟ وماذا ينتظر الوزراء في وزارتهم؟ وماذا ينتظر أصحاب الأموال في أموالهم وأصحاب الشركات في شركاتهم؟ ماذا ينتظر الشاب في شبته؟ وماذا ينتظر الكبير في كبره والصغير في صغره والرجل والمرأة والجن والإنس؟ الكل ينتظر الموت، الكل منتظر للموت. الموت حق لا مرية فيه، فابكي على نفسك من الآن قبل أن يبكى عليك، وعزها من الآن قبل أن تعزى، وانعها من الآن قبل أن تنعى. فها هو ربنا سبحانه وبحمده يعزي لنا نفوسنا، وينعى لجميع الناس من الجن والإنس أنفسهم بأنهم سيموتون. فقد حكم الله على جميع المخلوقات بالفناء وتفرد بالبقاء، فقال سبحانه وبحمده: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال عز من قائل سبحانه وبحمده: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال سبحانه وبحمده: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ويقول سبحانه وبحمده: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول عز من قائل سبحانه وبحمده: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ويقول عز من قائل سبحانه وبحمده وهو ينعي ويعزي نفس نبيه محمد إلى نفسه ويقول: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ويقول سبحانه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فها هو ربنا سبحانه وتعالى ينعي إلينا أنفسنا ويعزي إلينا أنفسنا، فالعاقل هو الذي ينعي نفسه قبل أن تنعى، ويعزي نفسه قبل أن تعزى، ويبكي عليها قبل أن تبكى ويبكى عليها. ويقول جبريل للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. ونحن نقول لأنفسنا: يا أهل الأموال ويا أهل التجارات ويا أيها الأغنياء ويا أيها الفقراء ويا أيها الملوك ويا أيها الوزراء ويا أيها الرؤساء والمدراء، عيشوا ما شئتم، عيشوا ما شئتم، فأنتم ميتون، وأحببوا ما شئتم ومن شئتم فأنتم مفارقون وأنتم ميتون، اليوم أو غدا أو بعد غد، اليوم أو غدا أو بعد غد، ولله در القائل، إذ يقول: نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأيامنا تطوى وهن مراحل، ولم أر مثل الموت حقا كأنه إذا ما تخطته الأماني باطل، وما أقبح التفريط في زمن الصبا فكيف به والشيب للرأس شاعل، ترحل من الدنيا بزاد من الدقى فعمرك أيام وهن قلائل. أيها الناس، عباد الله، عباد الله، إياك أن إياكم أن تظنوا وإياك أن تظن يا عبد الله أنك ستهرب أو ستفر من الموت أو ستتحصن أو ستلتجئ منه بحصنك أو بقصرك المشيد أو ببرجك العظيم. إياك أن تظن يا أيها يا صاحب المال ويا صاحب الملك والرئاسة والوزارة أنك ستفتدي من الموت بمالك أو برئاستك أو بمملكتك أو بوزارتك أو بمعرضك أو بمتجرك. لا، إن الموت يأتيك ولو كنت من كنت. قال الله سبحانه وتعالى: أينما تكونوا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، ولو كنتم في بروج مشيدة. ويقول عز من قائل سبحانه وبحمده: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فلو فررت منه في قاع البحار، ولو في وسط الشعاب، ولو في بطون الجبال والكهوف والغارات، فإنه سيدركك ويأتيك لا محالة، لا محالة آت، لا شيء مما ترى تبقى بشاشته. يبقى الإله، يبقى الإله، ويفنى المال والولد، لم تغن عن هرمز، لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والإنس والجن فيما بينها ترد. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد؟ حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما وردوا، لا بد من ورده يوما كما وردوا. فأين الأنبياء وأين الأصفياء وأين الصديقون وأين الشهداء وأين الصالحون وأين الأغنياء وأين الفقراء وأين الملوك وأين الجبابرة وأين الظلمة؟ كلهم وردوا هذا الحوض وذاقوا الموت وذاقوا سكراته وغمراته وذاقوا سكراته وغمراته. أيها الإخوة الكرام، إن الموت يأتي بغتة، الموت يأتي بغتة، فإن الله سبحانه وتعالى قد كتب على كل نفس منفوسة الموت، وفي أي مكان ستموت ومتى ستموت في أي زمان، فلا تتأخر عن الزمان وعن الساعة التي كتب لها أن تموت فيها. ولا تخطو المكان التي كتب لها أن تموت فيه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة، فكم من مسافر من بلده أو من قريته أو من حيه أو من بيته أو من محافظته لا يرجع ولا يقبر في المكان الذي ولد فيه. قال الله سبحانه وتعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير، إن الله عليم خبير. ويقول سبحانه وبحمده: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولقد سألت أم حبيبة ربها، ولقد سألت أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ربها أن يمتعها بزوجها محمد رسول الله، وبأبيها أبي سفيان، وبأخيها معاوية ابن أبي سفيان، وبأخيها معاوية ابن أبي سفيان. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة، فهل لا سألت الله أن يدخلك الجنة وأن يقيك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن عذاب القبر؟ فالموت لا يرحم صغيرا لصغره، ولا يحترم كبيرا لكبره، ولا يخاف من ملك ولا من جبار بسبب بطشه وجبروته. لا يقدر الشاب في شبابه والجميل في صورته، ولا العروس أيام عرسه. إنه عبد مأمور، إنه عبد ينفذ أوامر ربه. فكل من جاء ميقاته وميعاده الذي قدر أن يموت فيه، جاء هذا الملك لقبض روحه. إنهم ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فكن مستعدا للقاء ربك يا عبد الله في كل وقت وحين، وكن متهيئا للرحيل ولخروج الروح من الجسد. وتخيل الموت في كل وقت، تخيل الموت في حال صحتك وفي صباحك ومسائك. إياك أن يخلو ذكر الموت من قلبك ولو لحظة. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: والله لو ذهب ذكر الموت من قلبي لحظة واحدة لخرب. فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لمماتك. فحدث نفسك بالموت أخي في الله في كل وقت وحين، وتزود بتقوى الله عز وجل. تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من أطفال يرتجى طول عمرهم وقد دخلوا ظلمة القبر، وكم من فتى يمسي ويصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. فإنك لا تدري، ربما يفاجئك الموت وأنت على كرسي الإدارة، وربما يفاجئك الموت وأنت على كرسي المملكة أو كرسي الرئاسة، وأنت بين طلابك وبين إخوانك. ربما يدركك الموت ويأتي لقبض روحك وأنت بين إخوانك وخلانك، وأنت بين زوجتك وأولادك. ربما يأتيك الموت وأنت تأكل وأنت تشرب، لأن لك وقتا مغيبا لا تدري متى ستموت. فعجبا ثم عجبا لمن يلهو ويضحك ويفرح ويمرح في الدنيا لمن يعصي الله، يا عجبا لمن يترك صلاة الجماعة، يا عجبا لمن يسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح في صلاة الفجر وهو يغط في نومه، يا عجبا لمن يسبى لمن يسمع منادي الله بحي على الصلاة حي على الفلاح، وهو عاكف على تخزينته، فربما يأتيه الموت وهو لم يصلي الصلاة، وهو مسوف وعنده الآمال الطويلة لآلاف السنين. فنسأل الله العفو والعافية. أيها الإخوة الكرام، إن للموت سكرات، والله لهي أشد من ضربات السيوف، وأشد من نشر المناشر، وأشد من الضربات بالقدوم وبالحديد. إن له لسكرات وغمرات عانى منها أفضل خلق الله، ها هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو عند الموت وعنده قربة فيها ماء بارد، يأخذ من هذا الماء البارد ويمسح على وجهه ويقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إن للموت لسكرات. ودخلت عليه ابنته فاطمة وقد تغشاه الكرب من شدة السكرات والغمرات، وهي تقول: واكرب أبتا، تندب أباها متفجعة عليه: واكرب أبتا. فيقول: يا فاطمة، ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فقد حذرنا الله من هذا الموقف العظيم، وصور لنا شدة سكراته وغمراته في قرآنه الكريم، فقال عز من قائل سبحانه وبحمده: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. أي ذلك ما كنت منه تهرب، ذلك ما كنت منه تفر، ذلك ما كنت منه تخاف، وتخاف أن تسمع الموت وأن تسمع سكرات الموت. وهذا حالة العصاة، حالة البعداء المعرضين عن الله، إذا سمعوا الموت يخافون من الموت ولا يريدون ذكر الموت، إنما يريدون من ينعشهم ويشجعهم في شهواتهم وفي معاصيهم حتى يأمنوا. فأنى لكم الأمان يا هؤلاء المغرورون، أنى لكم الأمان وأنتم مضروب عليكم الموت، ومقدر عليكم أن تموتوا قبل أن تخلقوا وقبل أن تخرجوا من بطون أمهاتكم. وها هو ربنا سبحانه وبحمده يصف لنا ماذا سنعاني وماذا سنلاقي عند الموت. يقول سبحانه: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إن ربنا لقادر على أن يحيينا ويعيدنا كما أوجدنا وأنشأنا من العدم. وها هو عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقول: يا ليت لي رجلا لبيبا عاقلا يخبرني عن الموت وعن شدة سكراته وغمراته. فلما حل بساحته وبداره الموت واحتضر، وكان بجواره ولده عبد الله بن عمرو ابن العاص، قال: يا أبتي، لقد كنت حريصا أن تجد رجلا يخبرك عن الموت وسكراته وشدته وغمراته، فها أنت قد احتضرت فأخبرنا. فقال: يا بني والله لك أنس كأني بين السماوات والأرض، وكأن جبال الدنيا على صدري، وكأني أتنفس من ثقب إبرة، ولكأن غصن شوك يجر من قدمي إلى هامة رأسي. فلا إله إلا الله، ما أشد الموت وما أشد سكراته وغمراته، وما أغفلنا عن هذا المقام، وما أقل استعدادنا، وما أكثر معاصينا وذنوبنا، وما أشد غفلتنا. فإلى متى؟ حتى متى لا نرعوي؟ إلى متى؟ حتى متى لا نتوب إلى الله سبحانه وبحمده، ونحن نرى الصرع ونرى الموتى ونسمع عن أحوالهم وعن قصصهم، وكأن ذلك لا يعنينا؟ فيا عباد الله، توبوا إلى الله وأوبوا إليه وارجعوا إليه قبل نزول المنايا وقبل نزول وحلول المنايا بساحتكم، وقبل أن تذوقوا السكرات والغمرات. فالأمر خطير والأمر شديد، فأنت يا عبد الله في هذا الموقف وفي هذه الشدة أنت أحد رجلين، إما مبشر وإما مهنى بجنة عرضها السماوات والأرض، فهنيئا لك، جعلني الله وإياكم من هؤلاء، وإما مبشر بالنار وبالحميم وبالزقوم وبالنزل من نار جهنم ولقد صور الله عز وجل لنا هذا المشهد وأحوال الناس عند حضور هذا المشهد العظيم في آخر سورة الواقعة، وقسمهم إلى ثلاثة أصناف، فقال عز من قائل سبحانه وبحمده: فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي فهلا إذا بلغت الحلقوم، فلولا إذا بلغت الحلقوم أي الروح، وأنتم حينئذ تنظرون، أي أيها المحتضرون، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم، أي بملائكة الله، ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين يا أيها الأطباء، يا أيها الملوك، يا أيها التجار، يا أيها الحذاق والأذكياء، أرجعوها، أرجعوا روحه إلى جسده لكي يعيش كما كان في الدنيا. ولكن هيهات، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ثم قال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. فإذا كنت من أهل الإيمان والاستقامة والطاعة والمسارعة والمنافسة والمسابقة والمبادرة في ميدان الخير وفي مضمار الطاعة، والمبتعدين عن الذنوب والمعاصي والصابرين على الساخرين وعلى المستهزئين من أجل استقامتك ومن أجل طاعتك، فهنيئا لك، يا لها من بشارات تبشر بها، وهي ثلاث بشارات: عند حلول الموت وعند نزول هذه اللذات تأتيك ملائكة الرحمن فتبشرك بثلاث بشارات لا تقوم لها الدنيا بما فيها. قال سبحانه وبحمده: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، أي مما ستقدمون عليه من الأهوال والحميم والزقوم ومن شدة الحساب ومن ظلمة القبر، ألا تخافوا ولا تحزنوا مما خلفتموه من الأموال والأولاد، فنحن سنحفظها لكم بحفظكم حدود الله وأوامره ونواهيه. ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. تخيل نفسك وأنت تبشر بهذه البشارات قبل خروج الروح من الجسد، وقد سقطت منك اليدان وسقطت منك الرجلان، وما بقي منك إلا البصر، ينظر إلى من حولك من الأولاد والبنين والزوجة وربما الطبيب وربما الحشم وربما الخدم، لكن لا تستطيع أن تناديهم، لا تستطيع أن تستغيث بهم، لأن الأمر ليس بأيديهم، لأنك تعلم أن الذي حكم عليك بذلك هو خالقك، هو ربك وبارئك. تخيل نفسك قبل خروج روحك وأنت تبشر بهذه البشارات العظيمة، وقد جاء ملك الموت عند رأسك، وترى أمامك الملائكة الذين وجوههم بيضاء، معهم حنوط وجوههم بيضاء، الذين وجوههم بيضاء معهم حنوط وأكفان من حنوط وأكفان الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فملك الموت عند رأسك يناديك بنداء طيب، بنداء تتبشر به، ويقول لك: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة الله ورضوانه، اخرجي إلى مغفرة الله ورضوانه. فتخرج نفسك تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها ملك الموت فلا يدعها هؤلاء الملائكة الموكلون بقبضها، لا يدعونها في يده طرفة عين، فيجعلونها في هذا الحنوط وفي هذه الأكفان، فتخرج منها رائحة تنفح أطيب من ريح المسك، كأطيب ريح وجدت على وجه الأرض. فعندها يصعدون بها إلى السماء، إلى السماء، فلا يمرون بها على ملك على ملأ من الملائكة إلا ويقولون: ما هذه الروح الطيب؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى يأتون بها إلى سماء الدنيا فيستفتحون لها فيفتح لهم فيستفتحون لها فيفتح لهم، ثم يشيعها من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة، فيقول الرب جل جلاله: أن صدق عبدي فاكتبوه في عليين. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. وأما الفاسق وأما الظالم وأما المتكبر وأما قاطع الصلاة وأما اليهودي والنصراني وأما الملحد، فإنه إذا نزلت عليه الملائكة تنزل عليه بالضرب أمامه وخلفه، في وجهه وفي دبره. قال عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال سبحانه: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فإذا كنت من هذا النوع ومن هذا الصن فإنها تنزل عليك ملائكة سود الوجوه، معهم أكفان وحنوط من النار، فينادونك بنداء تشمئز منه حتى تتفرق روحك في جسدك من شدة النداء، ومما يحمل من التهديد والرعب والتخويف حينما يقال لنفسك يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وإلى غضب وإلى رب غير راض عنك، فتتفرق الروح في جسد هذا العاصي، هذا المجرم، هذا قاطع الصلاة، هذا اليهودي، هذا النصراني، فتتفرق ثم ينتزعها منه كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. فحينما تخرج تخرج منها ريح النتنة كأنتني ريح وجدت على وجه الأرض، فلا يدعها الملائكة الموكلون بقبضها في يد ملك الموت لحظة واحدة، فيجعلونها في هذه الأكفان وفي هذا الحنوط من النار، ثم يصعدون بها إلى السماء فلا فيستفتحون فلا يفتح لها. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ثم يقول الرب جل جلاله: أن كذب عبدي فأفرشوا له من النار وأعيدوا روحه إلى الأرض السائلة سجين في الأرض السابعة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. فتخيل نفسك وأنت من هذا النوع ومن هذا الصن ممن يهدد وممن يخوف عند الموت، عند أن يعلو السواد وجهه وعند أن يعلو الكرب وجهه، عند أن يعلو السواد وجهه والكرب وجهه، ويستغيث ولا مغيث، ويستصرخ ولا مغيث ولا معين ينقذه من غضب الله ومن سخطه. فارحم نفسك يا عبد الله من الموت قبل أن لا ترحم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه الداعي إلى رضوانه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن الفائدة من تذكر الموت هو أن نقبل على الله عز وجل، فمن أراد أن يموت على أحسن الأحوال وهو طائع ومستقيم على طاعة ربه وعلى الاستقامة على سنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فليكثر من ذكر هذه اللذات ومفرق الجماعات. فها هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: أكثروا من ذكر هذه اللذات الموت، فإنه ما ذكره أحد وكان في ضيق من عيشه إلا وسع عليه، ولا ذكره أحد وكان في ساعة من أمره أو من عيشه إلا وضيق عليه. فالموت ما يذكره أحد إلا وكان في قليل إلا وكثر، وما ذكره أحد وكان في قليل وكان في قليل إلا وكثر، وما ذكره أحد وكان في كثير إلا قلل. فالموت يا عباد الله من أعظم الأسباب التي تلين القلوب والتي تحملنا على الإقبال على الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، ولن تستحي من الله حق الحياة حتى تذكر الموت والبلا وتترك الركون إلى زينة الحياة الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فاندم من الآن، فاندم من الآن، وتب من الآن حينما ينفعك الندم، وفي هذا الوقت الذي تنفع فيه التوبة. وإياك أن تسوف، وإياك أن تؤخر، إياك والأماني، فإنك إذا تساهل ستندم في وقت لا ينفع فيه الندم، وتتمنى الرجعة إلى دار الدنيا لأجل الأعمال الصالحات. ولا يمكن أن تؤخر، تنظر أن تستعتب، تطلب من ربك أن ينظرك وأن يعتبك ويؤخرك من أجل أن يرضى عنك بالتوبة إليه والأعمال الصالحة التي تتزلف بها إليه. ولكن هيهات هيهات هيهات، فإنه إذا بلغت الروح الحلقوم لا ينفع الندم ولا التوبة. قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال في آخر سورة المنافقون، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون هم الخاسرون. ثم قال: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها إن الله خبير بما تعملون. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلين قلوبنا بتذكر الموت، وأن يلين قلوبنا بذكره، وأن يحفظنا من الزيغ والضلال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يأخذ بأيدينا إلى البر والتقوى ومن الأعمال ما يرضى. كما نسأله أن يعز دينه وأن ينصر أولياءه. اللهم انصر دينك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره دمارا عليه يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.